بين المرج موال صاب الوطن ما تهكلوا الأموال لا تحسبوا بجرد قلم تتملكوه هالأرض مش شروى ولا أكوان الأرض اللي بيعزق ويفلح للي بإيده ثمارها تطرح الأرض المحراس بإيد تعركه وشبين بحبات العرق يرشع أو قلبنا الأرض قلبي بعد قلبي وسري دفنته يا ربعي في قلبي قلبنا الأرض قلبي بعد قلبي سري دفنته يا ربعي في قلبي قسمنا سرنا ودقات قلبي مع الثوار بارود ولها قال يا ربعنا بتهون برمال عيون الوطن أرواحنا بتهون نهد القسام وقال يا ربعنا بتهون برمال عيون الوطن أرواحنا بتهون وحبة رمل من أرضنا يا شعب ما بتهون عرفنا السبب يا دار وعرفنا الجوية يا ربعنا هلو يا ربعنا جودو اللي يرضي بالذل ايش قيمته وجودو يا ربعنا هلو يا ربعنا جودو اللي يرضي بالذل ايش قيمته وجودو واللي ما يرضى القهر بيفرض وجوده ويرد الضيم عن أرض العراية يا ليل خل الأسير تيكمل نواحوه رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحه خي مرجح المشنوق من هبة رياحه وعيون بالزنازين بالسر ما باحوه يا ليل وقف أفضي كل حسراتي يمكن نسيت مين أنا ونسيت آهاتي يا حيف كيف انقضت بيديك ساعاتي شمل الحبايب ضاع وتكسر قداحه لبتم دمعي نزف دمعي عأوطاني عاكمش الزغاليل بالبيت جوعاني مين رح يطعمها من بعدي وإخواني اثنين قبلي شباب عالمشنقة راحوا Thank you. وامي ولادي كيف رح تقضي نهارها؟ ويلها علي او ويلها عصغارها؟ يا ريت خليت في ايد سوارها يوم دعاني الحرب تا اشتري سلاح. غنيت إلنا كبار تمشي وراها رجال تسدال كبار إن كان هيك الكبار اندال. والله اللي على روسهم ما تصلح لنا نعال، واحنا اللي نحمي الوطن ونبوس جراحه.